بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ولكن لا منافات، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، والله أعلم. وقيل المراد بقول ألم نشرح لك صدرك المراد شرح صدره. نعم، ما يعني ليست شرح صدره ليلة الإسراء. نعم ماشي. قال عبد الله، قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب قال حدثني أبي محمد محمد بن معاذ. نعم، حدثه أبوه. نعم، قال حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد بن أبي بن كعب عن أبي بن كعب. نعم، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريا على أن يسأل يعني من الجرأة على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة إني لفي الصحراء. يعني يشيد بسؤاله. نعم نعم، لقد سألت. نعم نعم، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول رجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أراها لخلق قط، لم وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط. فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجع. فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة العلقة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأف والرحمة فإذا مثل الذي أخرج فإذا مثل القمر نعم فإذا مثل الذي عندي مثل القمر أخرج شبه الفضة مثل القمر إيه عندي زيادة يعني فإذا مثل القمر الذي أخرج شبه الفضة أي نعم القمر. فإذا مثل القمر أخرج شبه الفضة هكذا نعم القمر نعم إيه فإذا مثل القمر أخرج شبه الفضة نعم. ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أغدو وأسلم فرجعت بها إيش أغدو وأسلم أغدو وأسلم فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير وقوله ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر الله لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي أنقذ ظهرك الإنقاذ الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقذ ظهرك أي أثقلك حمله وقوله حمله وقوله ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ابن جرير حدثني ابن يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك كيف رفعت ذكرك قال الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي نعم وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وجدت أني لم أكن سألته قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك قال قلت بلى يا رب قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك ذكرك قلت بلى يا رب وقال أبو نعيم في دلائل النبوة حدثنا أبو أحمد القطريفي حدثنا موسى بن سهل الجوني حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمر الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبي هذا في المعراج نعم لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ إني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا. سبحان الله، ما يحفظون الإنجيل ولا يحفظون التوراة، ما يستطيعون حفظها، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحفظون القرآن، صدورهم يعني نعم كالأناجيل أو أوعية لحفظ القرآن. وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الآذان. الأذان. الأذان. ليس الآذان، الأذان. الأذان. نعم. يعني ذكره فيه. ذكره فيه. وأورد من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرد إلا باسمه العذب في الفم المرضي. لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال أيضا: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم قال حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فأنزل الله عز وجل وحياله. نعم، جالسا وحياله حجر عندي. نعم. فقال وحياله حجر. فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر. لو جاء العسر، لعلها جحر وحياله جحر. فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. رواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به، ولفظه: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. اي نعم، يعني العسر لما في هذه السورة واحد بين يسرين، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر، مع العسر أدخلت الألف واللام للمعهود، هذا هو واحد يسرى، فتنكير اليسر دل على أنهما اثنان بينهما العسر، لن يغلب اي نعم عسر واحد يسرين. الحمد لله، لأن العسر الواحد يكون قبله يسر وبعده يسر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين، فهو مفرد واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين، يعني قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول عين الثاني، وليس واليسر تعدد، واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج من راقب الله في الأمور نجا، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا غنى ولا أغنى بحيلته الأريب. نعم، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. سبحانه. نعم، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. نعم. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. أين؟ وقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، واخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم يعني بحضر الطعام يشتهيه. نعم بحضر الطعام يشتهيه، يكون جائع مثلا وحضر العشاء فيبدأ بالعشاء حتى لا ينشغل. نعم. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عن: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك في قوله: فإذا فرغت أي من الجهاد، فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح، ولله الحمد والمنة. وبالتوفيق والعصمة.